إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، فمع المجلس 38 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا كما تعلمون إلى الكلام في نهاية الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، إلى الكلام حول الفرق. وبقي لنا من الكلام في الفرق الكلام على الشيعة، وقد قدمنا بمقدمة عن الشيعة في المجلس السابق، فعرفنا بالشيعة، ثم قرأنا مقدمة التحفة الاثنى عشرية للعلامة الأستاذ الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، فقد كتب مقدمة حافلة بيّن فيها مخاطر التشيع، وبيّن فيها كذلك نشأة الشيعة. ثم أجلنا الكلام إلى المحاضرات التي تلي ذلك، لنعرف بفرق الشيعة وبخطورتها، وبالذات بالفرقة الاثنى عشرية. نقدم بشيء مهم جدا عن أئمة المقالات في بيان حقيقة نشأة التشيع، بعد أن ذكرنا أن التشيع بدأ بعبد الله ابن سبأ اليهودي الذي يسمى بابن السوداء، وهو كان رجلا يهوديا فأعلن إسلامه، وكان الهدف من ذلك هو ضرب الإسلام عن طريق العمليات السرية، بل يعد عبد الله بن سبأ وأول من أسس تنظيما سريا في الإسلام. قال الإمام الطبري: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان. وطبعا لما يقول أمه سوداء ليس هذا فيه شيء من الطعن، وإنما هذا من التعريف ليس إلا، يعني هؤلاء العلماء كانوا يتكلمون من باب التعريف ليس إلا، وإلا فإنه لا فضل لأبيض على أسود ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. ليس في دين الإسلام تفرقة بالألوان أو بالجنسيات أو بشيء من هذا القبيل. يقول: فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر، فاعتمر فيهم، اعتمر يعني عمر في أهل مصر، فقال لهم فيما يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع. العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، لأن اعتقاد أهل السنة أن المسيح سينزل قبل الساعة، ونزول المسيح ورجوعه ليس لأنه مات فيرجع، وإنما هو رفع إلى السماء ثم رجوعه أو عودته إلى الأرض من أجل أن يقتل مسيح الضلالة، لأن هناك مسيح كذاب ومسيح حق، فيأتي مسيح الحق ليقتل مسيح الضلالة، وحينئذ يرفع حكم الجزية من الأرض، فهو حكم مؤقت بميقات حتى لا تظن أن المسيح سينسخ، فالمسيح ليس ناسخا لأنه ليس مشرعا، وإنما حينما ينزل يكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية من أهل الكتاب، وإنما لا يضع إلا السيف، إما الإسلام أو السيف، فهذا قد نسخ. نقول هو لم ينسخ، وإنما هذا حكم منسأ. حكم منسأ يعني إيه منسأ؟ كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسئها، فهذا من باب الإيه؟ الإنساء، يعني التأخير والتأجيل. فمعنى ذلك قد يقول قائل وما الدليل على ذلك؟ نقول لأن الذي قال إن المسيح سيضع الجزية هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فكلام الرسول هو المشرع هنا، هو صاحب الرسالة، فهو حينما قال إن، معنى ذلك أنه قال إن حكم الجزية ممتدا إلى نزول المسيح، فإذا نزل كما قال الله تعالى في سورة النساء قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى للغاية يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت، إذن هذا الحكم منسأ لغاية محدد، فإذا نزلت آيات النور سورة النور قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد جعل الله لهن سبيلا. إذن السبيل جاء حتى يتوفاهن الموت في الحالات الخاصة أو الحالة العامة، الحكم ممتد إلى أي غاية؟ إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. متى جاء السبيل؟ بنزول آية النور، القرآن هو الذي حدد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن الجزية التي نزلت في القرآن أجلها وغايتها إلى نزول المسيح، فإذا نزل المسيح وضعت الجزية، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسيح كان غاية ولم يكن ناسخا، بل كان مظهرا للحكم الشرعي ومطبقا له عليه الصلاة والسلام ليس إلا. فهذا الكذاب الدجال يقول العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. انظر إلى تفسير القرآن بالكذب والبهتان. كذلك يقول محمد أحق بالرجوع من عيسى، قال فقبل ذلك عنه. مجموعة من الناس الجهال داخلون في الإسلام حديثا لا يعلمون شيئا من معاني الإيمان والعلم النافع، قبلوا ذلك عنهم ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها. ثم قال لهم بعد ذلك، هكذا الدجال دائما يأتي شيئا فشيئا، ثم قال لهم بعد ذلك إنه كان 1000 نبي ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. ثم قال بعد ذلك إذن ثم التي تفيد التراخي، إن قبل منك، إذا إن قبل من الشيطان يعطيه الشيطان شبهة جديدة. ثم قال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول أمر الأمة. إذن ظل بهم حتى اقتنع من اقتنع منهم أن عليا خاتم الأوصياء ووصي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن يترتب على ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية، يعني من لم ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المقصود بهذا؟ الصحابة. وتناول أمر الأمة. ثم قال لهم بعد ذلك إن عثمان أخذا بغير حق، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم، أمراء المدن والأقاليم، ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر دائما حتى فرق الخوارج تستخدم هذه الأمور، نتكلم في الأمر عن المنكر، ولا يوجد بلدة من البلدان إلا وأكيد ستجد الناس وقعوا في مناكير، فإذا أظهرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحلق حولك بعض الذين يسارعون إلى مثل هذه الأعمال ممن لم يعني يثبت علمهم وإيمانهم. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت لو أخذت الناس الآن وقلت تعالوا لنأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يجروا وراك الناس، مع إن اللي ماشيين معاك هم يرتكبون المناكير، هم يرتكبون يعني أحيانا حينما تأتي تعالى كده أقول للناس في خمارة عايزين نكسرها، هيروحوا معاك اللي يروح، اللي يروح معاك ده تلاقيه ممكن يكون سكران، ويروح معاك واحد مبرشم، ويروح معاك تجد وتلاقي نشال جاي معاك في الطريق، وتلاقي واحد كان لسه والعياذ بالله سطع على بعض الأعراض، وهتلم معاك مجموعة من السفهاء والدجاجلة والنشالين، ومن الممكن أن يذهب معك مجموعة من اللصوص من أجل أن يسرقوا أموال الخمارة وهكذا. فلا تجد علماءهم الذين سيذهبون معك، وإنما يقول هنا فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم. والطعن على الأمراء يفرح الناس جيدا، لأن الناس يعني هذا أمر يعني كثير من الناس يعني حينما تتكلم عن الأمراء صحيح عندهم واخدين ومعاهم وإحنا اللي تعبانين وهم اللي راكبين عربيات وإحنا، هذه أمور ستجدونها في كل بلدة من البلدان. فابدأوا بالطعن على أمرائكم، شوف انظر تفكير اليهود، ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. انظر إلى الخطة، خطة عالمية، خطة ماسونية قبل وضع الفكر الماسوني. فيقول تستميل الناس، لكي تستميل الناس اطعن في الأمراء، لكي ولذلك الخطيب الذي يخطف في الناس يسب الأمراء بسم الله ما شاء الله المبنى ده 7 أدوار ولا 8 أدوار يتملي والشوارع تتقفل، هتتكلم وتقول للناس السنة بتقول والصبر على الأمراء، يقول لك ده الراجل ده تبع أمن الدولة وفي وفي وفي ومش حد يجي لك تاني. وده اللي احنا ايام الثورة كان بيحدث ايه، الخطيب الذي يتكلم عن الثورة اوهو تلاقي ألوف مؤلفة عنده، اللي هيقول للناس لا انتوا كده هتخربوا بيوتكم بايديكم، قلنا يخربون بيوتهم بايديهم، بتخربوا بيوتكم بايديكم، قال لك الراجل ده عميل للامن، مش كده ولا مش هو ده اللي كان بيحصل؟ تيجي تقول مع انك حريص عليه وخايف عليه والله ما هتعملوا حاجه، انتوا في الاخر قال تستميل الناس وادعوا الى هذا الامر. فبث دعاته وكاتب من استفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السر الى ما عليه رايهم، جمعيه سريه تنظيم، واظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، كل ده في عصر مين؟ عثمان بن عفان، ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك، ويكتب اهل كل مصر منهم الى مصر اخر بما يصنعون فيكتبون ويرسلون، فيأخذوا من ارسل اليهم فيقرؤون على اهل المصر، شايفين حكام العراق بيعملوا ايه، ثم يرسل اهل مصر الى بلدة كذا، اذا هناك توافق فيما بينهم وتبادل، فكلما جاءت كتب من بلدة من البلدان تعرض. شفتوا احنا في الهم سواء، المصيبة مش عندنا لوحدنا، لا ان كان في خراب في مصر موجود في العراق في الكوفة في البصرة في كذا في كذا، المشكلة كلها في الخليفة العام عثمان، اذا امراء الاقاليم كلهم وقعوا في كذا وكذا من المناكير، اذا هذه الامور تخص من المسؤول عن هذه الاقاليم، من هو؟ عثمان بن عفان. انظر الى الفكر التخريبي كيف ينشأ. فيقول يعني مسألة زي مسألة الربيع العبري، تخطيط قديم. فيقول جعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونه في عيوب ولاتهم ويكاتبهم اخوانهم الذين على طريقتهم بمثل ذلك، ويكتب اهل كل مصر منهم الى مصر اخر بما يصنعون. كلمة مصر انا بنونها هنا لانها ايه، مش مصر بتاعتنا، مصر يعني مصر من الامصار يعني بلدة من البلدان، فيقرأه اولئك في امصارهم وهؤلاء في امصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة واوسعوا الارض اذاعة، اوسعوا الارض اذاعة، اذا الخراب انتشر مع انهم لم يكن عندهم ايامئذ لا فيسبوك ولا وسائل اتصال حديثة، ومع ذلك استخدم اليهود اتباع عبد الله بن سبأ هذه الافكار الاعلامية فانتشرت في كل البلدان، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون، كما يحدث في كل زمان. يسرون غير ما يبدون ويريدون غير ما يظهرون. ويقول هذا كلام الإمام الطبري، يقول هذا عن عبد الله بن سبأ. فماذا قالت مؤلفات الشيعة؟ تعالوا بقى، يبقى شيخ السنة الطبري قال هذا عن عبد الله بن سبأ. تعالوا لنرى ماذا قال النبختي. يقول مؤرخ الشيعة النبختي معرفا بالسبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، وركزوا في اللي بيقوله كويس، يقول كان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن عليا عليه السلام، طبعا عليه السلام دي كلمة الشيعة عن علي، أنا بقرأ كلامه بالنص ما بجيبش حاجة من عندي. فبيقول النبختي كان عبد الله بن سبأ ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. طيب ما هو النبختي اعتقاده الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، مش كده ولا لا؟ فخد بالك، هو اللي بيقول اهو، هو اللي بيقول إن عبد الله بن سبأ كان يقول ذلك، وقال عبد الله بن سبأ إن عليا عليه السلام أمره بذلك، فأخذه علي فسأله عن قولي هذا فأقر به فأمر بقتله. الله، يعني علي مش موافق على الطعن في الصحابة ولا في الطعن في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان، ده خده عشان يقتله. ده اللي بيقول كده مين؟ خدوا بالكم علشان تعرفوا ان هؤلاء الكذابين رب العالمين بيفضحهم من اقاويلهم هم. النبختي امام من ائمتهم يقول ان عبد الله ابن سبأ كان ممن اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال ان عليا عليه السلام امره بذلك، كذب على علي فأخذه علي فأسأله عن قولي هذا فأقر به فأمر بقتله. فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ طب يبقى علي كان عايز يقتله ليه إذا كان أصحاب علي صاحوا به وقالوا يا أمير المؤمنين؟ وساعتئذ علي كان ممكنا وكان أميرا، يقولون له: أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فسيره علي إلى المدائن. إذا معنى ذلك أن عليا علم أنه لو قتله لحدثت فتنة، فسياسة لم يقتله لأن الذين كانوا حوله، وعلي بن أبي طالب ينظر إلى المصالح والمفاسد رضي الله عنه، فسيره علي إلى المدائن. اشمعنا إلى المدائن؟ أشار علي بعضهم أن يصير إلى المدائن، خطة خبيثة، فصيره إلى المدائن. علي استنصح الناس فنصحوه، ولكن النصيحة كانت خطيرة. المدائن عاصمة إيران آنذاك، عاصمة دولة المجوس، خدوا بالكم. فصيره علي إلى المدائن، عاصمة إيران آنذاك. وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام، كل ده كلام النبختي، أن عبد الله ابن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديتي في يوشع ابن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة. يوشع ابن نون كان وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي بمثل ذلك. الله، طب ما انت يا نبختي اللي بتقول اهو ان عبد الله ابن سبأ هو الذي قال في موسى كقول اليهود في يوشع بن نون، هو كان يعتقد في يوشع انه ايه؟ وصي موسى، فقال في علي ما كان يقوله في يهوديتي في يوشع بن نون. واضح؟ وكان واضح. وقال وهو اول من شهر القول، اول، خلي بالكم الكلام ده محجة قوية جدا للشيعة، يقول وهو اول من شهر القول بفرض إمامة علي. الله، يعني فرض إمامة علي لم يكن معروفا قبل عبد الله بن سبأ، مش كده ولا ايه؟ وهو اول من شهر القول بفرض إمامة علي، واظهر البراءة من اعدائه، وكشف مخالفيه. قال فمن هناك، ده النبختي بيقول، فمن هناك قال من خالف الشيعة ان اصل الرفض مأخوذ من اليهود. يكاد المريب يقول خذون. يعني كمان بيقول ومن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهود. قال طب ما هو حقيقة وما أنت اللي قلت. ثم قال ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن، مات علي رضي الله عنه وقتل، قتله الخوارج، فكان عبد الله بن سبأ فين؟ في المدائن. فلما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن، أي حال وجود عبد الله بن سبأ منفيا بالمدائن، قال الذي نعاه، قال للذي نعاه، قالوا له علي قتل، فقال عبد الله بن سبأ كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. هذا موجود في كتاب فرق الشيعة للنبختي المتوفى 310 من الهجرة، مؤرخ من مؤرخين مات 310 من الهجرة. يظهر من هذا النص أمور خطيرة. واحد، عدم موافقة علي على الطعن في الشيخين وعثمان، صح، وأمر علي بقتل المفتري وهو حكم تعزيري يريد به أن يقتله. واضح يا إخوانا؟ إذن هذا الكلام يثبت أن علي بن أبي طالب يرفض جميع من يقول بقول ابن سبأ. تمام؟ 2، ابن سبأ هو المؤسس لهذه الأفكار بل لهذا الدين، لأنه دين حقيقي، دين باطل اسمه دين الشيعة، فهو واضع أصوله. فالوصية مثل يوشع بن نون، الإمامة هو الذي أشهر القول بفرض إمامة علي، الغيبة والرجعة، لا يموت حتى يملك الأرض، الولاء والبراء والطعن في الخلفاء والصحابة. مش هي دي أصول التشيع؟ الوصية مثل يوشع بن نون، الإمامة قال هو الذي أشهر القول بفرض إمامة علي، الغيبة والرجعة حينما قال لا يموت وإن أتيتم دماغه في صرة وشهد عليه 70 عدلا لا يموت حتى يملك الأرض، الولاء والبراء والطعن في الخلفاء والصحابة. 3، أشار على علي الشيعة بنفي إلى المدائن. لماذا المدائن بالذات؟ عاصمة المجوس، خدوا بالكم عشان يبقى الأمر واضح. 4، قول إن أهل الرفض، إن أصل دين الرفض مأخوذ من اليهودية. قلت يكاد المريب يقول خذوا، هذا النبختي. فماذا يقول القمي قبل منه؟ المتوفى 301 من الهجرة، اتوفي سنة ده 310. القمي مات سنة كام؟ 301 من الهجرة، يعني في القرن الكام؟ الثالث، مش كده ولا لا؟ يعني في القرن الثالث الهجري، يعني مات 301، يعني عاش حياته كلها فين؟ في القرن الثالث الهجري، متقدم جدا. يقول القمي ولما بلغ ابن سبأ وأصحابه نعي علي وهو بالمدائن قالوا للذي نعاه كذبت يا عدو الله، لو جئتنا بدماغه في صرة فأقمت على قتله 70 عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض. خدوا بالكم من قصة العرب، يسوق العرب، الكلمة فيها نعرة شعوبية، يسوق يبقى اللي بيتكلم فيه كراهية وبغض لمين؟ للعرب الذين أذلوا دولة الكسروية والقيصرية، وهم الذين أدبوا اليهود في جزيرة العرب، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. إذن هناك ثارات عند المجوس وعند اليهود، يسوق العرب بعصا ويملك الأرض. قال ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا، اللي هم مين؟ أتباع عبد الله بن سبأ، خرجوا من المدائن. ثم مضوا من يومهم الذي بلغهم فيه موت علي حتى أناخوا بباب علي ابن أبي طالب، وصلوا لغاية الكوفة، فاستأذنوا عليه استئذان الواثق بحياته، تعاملوا معه على أنه حي الطامع في الوصول إليه. فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه سبحان الله، أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ يعني الذين كانوا حوله من أهله وأصحابه، هم أعلم الناس به وهم أحق الناس به، قالوا لابن سبأ ومن معك: سبحان الله، أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنا نعلم أنه لم يقتل، لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وصوته كما قادهم بحجته، وإنه ليسمع النجوى ويعرف تحت الديار المغفل، ويلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام. وهذا مذهب السبائية. ده كلام مين يا أخوانا؟ القمي. واخدين بالكم بالكلام؟ إذا معنى ذلك أن عبد الله ابن سبأ كان أصل التشيع. الغريب أننا وجدنا في هذه الأزمنة المتأخرة، إذا كان ثابتا عند الطبري وأئمة التاريخ السلف أهل السنة وكذلك عند الشيعة، ثابت عندهم، نفاجأ ببعض المستشرقين ومن يحتطب في حبالهم ينكر وجود شخصية عبد الله بن سبأ. أرادوا أن يحذفوا تماما اليد اليهودية حتى يجعلوا هذا التاريخ غائبا عنا، فقام بعض المستشرقين بالكتابة في هذا الأمر وأنكروا وجود شخصية عبد الله بن سبأ تماما، وشيعهم على ذلك طه حسين ربيب الاستشراق أو عميد الاستغراب في بلادنا. ما هو عندك مجموعة من المستشرقين ومجموعة ممن يحتطبون في حبالهم وهم المستغربون، عميدهم طه حسين قام بهذا وأنكر الرجل. يعني مش صعب عليه ينكر شخصية عبد الله بن سبأ، الرجل ينكر شخصية وجود إبراهيم، يقول للقرآن وللتوراة وللإنجيل أن يحدثون عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولكن هذا ليس دليلا على وجودهم تاريخيا. يعني وجودهم يشكك في وجود إبراهيم تاريخيا، مش بيشكك في نبوته، في نبوته يشكك في وجود يعني معنى كده أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق شخصيات أسطورية، والقرآن ليس دليلا، والتوراة ليست دليلا، والإنجيل هذه الكتب التي تحدثت عن هؤلاء الأنبياء ليست دليلا ماديا تاريخيا على وجود هذه الأشخاص، بل هي شخصيات أسطورية خرافية. يقول ذلك وقاله في كتاب الشعر الجاهلي: وهذا الكتاب والذي انقلبت عليه الدنيا وحكم من أجلي، ولكن تدخل كرومر وتدخلت السلطات، سلطات الاحتلال وقتئذ، وجعلت الأمر يحفظ والمحضر يحفظ، حفظه النائب العام. لماذا؟ لأن كرومر قد تدخل من أجل عميد الاستغراب في بلاد المسلمين. ما علينا، المهم أن عبد الله ابن سبأ قام بعض الدجالين في زماننا بإنكار شخصيته، وقام العلماء والباحثون بإثبات هذا، هناك رسالة الدكتوراه على ما أظن للدكتور سليمان العودة، غير سلمان العودة، الدكتور سليمان، هذه الرسالة عن عبد الله بن سبأ وإثبات وجوده، وكتب كذلك بعض الطلاب من تلامذة الشيخ مقبل بن هادي، الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه وغيره. المهم أن شخصية عبد الله بن سبأ أصبحت في زمان الناس اليوم محلا للتشكيك مع الناس ثابتة. ثم جاء بعض الشيعة في هذه الأيام وأرادوا أن ينكروا شخصية عبد الله بن سبأ، ولذلك نرد عليهم لا بكلام الطبري وإنما بكلام من؟ أئمتهم من مثل القم والنبختي. ما علينا، المهم أننا سنتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن الشيعة. الدكتور القفاري له رسالة دكتوراه حافلة في الكلام عن أصول الشيعة الإثنى عشرية، وأنا لم يعني أشأ أن أنقل منها لأني أريد الاختصار، فأردت الاختصار، وهو اختصر ذلك في كتابه مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، فاختصر كلاما من هذا، فحرر الكلام في تعريف المختار للشيعة وقال: مع كل ما ورد في هذا المساق فقد تكون الرؤية في هذا المقام أكثر دقة إذا نحن نظرنا إلى بعض الملابسات، ولذا فإني أرى أن تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم ومراحل التطور العقدي لهم، ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان، في الصدر الأول انظر لابد وأن تعرف وتعي المراحل جيدا، لأن الاصطلاحات تختلف من زمان إلى زمان آخر. يقول: كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان، ولذلك قيل شيعي وعثماني. واضح؟ كلمة عثماني في مقابلة إيه؟ شيعي، يعني لم يكن هناك أحد يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وإنما كان التقديم بين علي وعثمان. الشيعة يقدمون عليا على مين؟ عثمان فقط، مش أبي بكر وعمر. دعك من قضية لعن الصحابة وتكفير الصحابة، نتكلم في تفضيل فقط علي على عثمان، هؤلاء الشيعة. ولذلك كان يقال قديما في الصدر الأول كانوا يقال شيعي وعثماني، والشيعي من قدم عليا على عثمان، والعثماني من قدم عثمان على علي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الأول من منهاج السنة النبوية: الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر، ولما سأل سائل شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله راوي من رواة البخاري ومسلم، اسمع عشان في بقى كلام هنا مهم جدا ينبغي انك تقف عليه وتعرفه، عشان احيانا انت لما تيجي تقرأ في تراجم الرواة يقال لك هذا الراوي شيعي، فكيف يقبل؟ ده الشيعة كذابين، فكيف يكون من رواة البخاري ومسلم شيعي؟ اعرف، علشان الاصطلاحات بتختلف من عصر العصر ومن زمن لزمن. شوف ابن تيمية بيقول ايه: الشيعة الاولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون ابا بكر وعمر، ولما سأل سائل شريك بن عبد الله اللي هو أحد رواة البخاري ومسلم فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. شريك بن عبد الله يقول إيه؟ أبو بكر أفضل، مع أنه شيعي. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، ومن لم يقل هذا فليس شيعيا. يعني اللي ما يقولش إن أبا بكر أفضل من علي بيبقى شيعي في نظر شريك ابن عبد الله. طب ازاي الكلام ده؟ كلام غريب مش كده؟ فقال له السائل: تقول هذا وانت شيعي؟ فقال له: نعم، ومن لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقي علي هذه الاعواد. رقيا يعني صعد المنبر، الاعواد المنبر في منبر الكوفة، والله لقد رقي علي هذه الاعواد. فقال: الا ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابة. إذن لم يقل علي يقول بالتقية كما يقول الرافضة المجرمون. الشيعي الحقيقي الذي شايع عليا يقول إن أبا بكر أفضل، والدليل كلام علي، وعلي لم يكن كذابا وأنا سمعته. قال: وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد ابن حدير قال: قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة، إمام من أئمة الرواية، قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة، وهو من رجال الصحيحين أيضا. قال لنا شمر بن عطية: قوموا إلي. فجلسنا إليه فتحدثوا، فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما. خرج أبو إسحاق السبيعي، خدوا بالكم من الكلام ده مهم جدا، خرج من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، والكوفة بالذات لأنها موطن الإيه؟ التشيع. إن كانت الكوفة موطن التشيع لم يكن فيها أحد في زمان أبي إسحاق السبيعي، لا يوجد فيها أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما. قال: وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ولا والله ما أدري ما يقولون. يعني حدث جديد في الطعن في أبي بكر وعمر في زمان أبي إسحاق السبيعي. واضح؟ يعني هو خرج ولا يشك أحد فيها في فضل الشيخين، ثم عاد بعد سنوات فوجد الأمر قد تغير لدرجة أنه يقول: وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ويصعب عليه أن ينطق بما سمع. قال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقي على المنطقة مختصر منهاج السنة، لأن احنا عارفين ان كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب حافل. فقام الإمام الذهبي باختصاره في كتاب سماه في مجلد واحد المنتقى من منهاج الاعتدال، واضح؟ وقام بتحقيقه الشيخ محب الدين الخطيب وطبعه في المطبعة السلفية قديما. قال محب الدين الخطيب: اسمع، هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع، فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها، ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين، وعمر حتى توفي سنة 27 و100 من الهجرة، 127 هجرية، متوفى سنة 127 هجرية، وكان طفلا في خلافة أمير المؤمنين علي، وهو يقول عن نفسه: رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب يخطب أبيض الرأس واللحية. ولو يقول محب الدين الخطيب: ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم أي علي من تفضيل أبي بكر وعمر، ومتى أخذوا يفارقون عليا ويخالفونه فيما كان يؤمن به ويعلن على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وخليفتيه على أمتي في أنقى وأطهر أزمانها. كلام رائع جدا. وقال ليث بن أبي سليم: أدركت الشيعة الأولى، متوفى سنة 43 و100 من الهجرة، أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. الشيعة الأوائل كان تفضلهم لمين؟ لعلي على مين؟ عثمان، فقط الأمر قريب. لكن طبعا عثمان أفضل، ولكن تفضيل علي على عثمان بدون طعن في عثمان أمر يعني لا نستطيع أن نبدع به أصحابا، لأنه كانوا من الأفاضل وكانوا من الأكارم. يقول: وذكر صاحبه مختصر التحفة، اللي هو مين؟ الألوسي، مختصر التحفة الإثنى عشرية اللي كنا قرأنا مقدمتها للقاء الماضي. وذكر صاحب مختصر التحفة الإثنى عشرية أن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه، وطبعا عبارة كرم الله وجهه عبارة فيها شيء من المخالفة، لأنها كل الصحابة كرم الله وجههم يعني مش معنى، ولكنها فيها يعني نعرة شيعية. إن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أحدا من إخواني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن إكفاره وسبه، يعني لم ينقصوا أحدا من الأصحاب فضلهم، مش كده ولا لا؟ فضلا عن إكفاره وسبه، يعني ما كانوش بينقصون قدرهم، فما بالكم بهذا الكذب والدجل والكفر في تكفير الصحابة وسبهم. قال: بيد أن منهم من قاتل معه على تأويل القرآن، كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على نزول القرآن قاتل علي على تأويل القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيد أن منهم من قاتل معه على تأويل القرآن كما قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله، فقد كان معه رضي الله عنه في حرب صفين من أصحاب بيعة الرضوان 800 صحابي، وقد استشهد منهم تحت رايته هناك 300، يعني كان معه 800 صحابي في صفين، مات منهم 300 استشهدوا، كل دول كانوا من شيعة علي، هل كانوا يطعنون في الصديق وفي عمر وفي عثمان؟ معاذ الله. قال: ولكن مبدأ التشيع تغير فأصبحت الشيعة شيعا، لهذا نرى الإمام زيد ابن علي بن الحسين يسمي الطاعنين في الشيخين بالروافض ويجردهم من وصف الشيعة لأنهم لا يستحقون، يعني زيد ابن علي الذي ينتسب إليه الزيدية سماهم بالرافضة ولم يسميهم شيعة، لماذا؟ لأنه جعلهم لا يستحقون اسم الشيعة، لأن الشيعة لم يكونوا بهذه الأخلاق الرضية فضلا عن المصائب الأخرى العقدية. قال: ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام اطلق عليهم لقب الشيعة. اذا عرفنا التطور العقدي هنا هعرفك بقى لماذا يكون الراوي شيعيا ويقبل، لانك انت مش فاكر، انت فاكر ان الشيعي ده هو الشيعي اللي بيسب الصحابة، معاذ الله. فيقول: ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة، وقد يكونون من أعلام السنة، لأن للتشيع في زمن السلف مفهوما وتعريفا غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة. ولهذا قال الإمام الذهبي، والذهبي هو من هو، يقول رحمة الله عليه في كتاب ميزان الاعتدال، اسمع بيقول إيه الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في معرض الحديث عمن رمي ببدعة التشيع من المحدثين، بيشرح وبيبين في معرض الحديث عمن رمي ببدعة التشيع من المحدثين، قال: إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع من غير غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق. طبعا لو التشيع اللي احنا نعرفه يبقى لا في صدق ولا دين ولا ورع ولا حاجة أبدا، دول كفار مش كده ولا ايه؟ دي ناس بتخلع صفات الربوبية على الأولياء أو على الأئمة كما سيتضح لكم. المهم يقول: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع من غير غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، دي مفسدة بينة، إن احنا نقول أي واحد عنده مشكلة خلافية في مثل مع صدقه وورعه ودينه نقول ما يخص، ممكن أقول ما يخص عنه العلم. واحد يقول لك: طب ما بتاخدوش عن المبتدع العلم ليه؟ نقول: أصل أخذ الأحاديث، يعني واحد حافظ أحاديث عن الصحابة وقد تلبس ببدعة، لو جينا قلنا لا يؤخذ من هذا الذي وقع في البدعة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هناك آثار وأحاديث لم يحملها إلا هو، فسيضيع العلم وستضيع جملة من السنة. لكن الآن في زبان الناس اليوم لما يكون عندي واحد وقع في بدعة أو مبتدع واقول له ما تاخدش عنه العلم، يقول لك العلم هيضيع. يا عم مين قال هيضيع؟ يعني هو هات لي واحد من المبتدع اللي انت عارفهم من السمع والبصر دول، لما جت القنوات الفضائية اتقفلت وغرف في داهية، ايه اللي خسرناه؟ والله كسبنا ان البدع تلاشت، ما بقاش حد بيتكلم في ده، يقول لك العلم هيروح. يا عم هو كان عندهم علم، ولو عنده علم العلم اللي عنده عند غيره، مفيش علم هيروح ولا حاجة، بعكس الرواة كانت الأحاديث هتضيع. عرفت الفرق؟ علشان ما يجيش يقول لك: طب ما هو الرواة كانوا العلماء بيقبلوا أحاديثهم، نقول لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممكن تضيع لو إحنا تشددنا في هذا الأمر، كانت يكفي أن يكون صادق ويكون عدل ويكون عنده صيام الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عنه، لكن تشيخ المبتدع وتأخذ عنه العلم ويبثك بدعه هذا لا يجوز. تيجي تقول: طب ما هو هذا الرجل الذي يمنع، ما يمنع يا عم، ما يعني لما يمنع يمنع من عنده، يقول لك كان بيشرح البخاري، ما في ألف غيره يشرح البخاري، هيقول ايه يعني؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة، عادل السيد منع النهاردة، منعون انا النهاردة، الدين هينقص؟ هيدي حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه الحديث اللي انا هجيبه لكم مش موجود في الدين؟ ممكن يضيع بضياعي؟ ولا حاجة، ولا اي حاجة خالص، ولا كأني هوى مش موجود ولا في اي حاجة، والدين باقي بعكس السنة ونقل السنة عن الاصحاب. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي القضية، ناس حفظت احاديث لو تشددوا في النقل عنه ما تضيع هذه الاحاديث، لكن مفيش حد. انت تعال على اي عالم حتى في عصر الناس اليوم، اكبر عالم، هب ان الله لم يخلقه، ضاع العلم ابدا، غيره يحمل هذا العلم، مش كده ولا ايه؟ غير، لان العلم خلاص كتب وقيد وكل العلماء الان بينقل، فنتشدد هنا في النقل عن اهل البدع ونشيخ المبتدع ليه؟ ما انت طالما شيخته عند العامة ما الذي سيترتب على ذلك؟ هياخد منه كل حاجة، واذا كان بجد ساعة الخروج اخرج مشايخنا قالوا مجلس شورى العلماء وعملوا لنا مجالس وعملوا لي هيئه شرعيه، بقوا شويه الخوارج هم الناس، واصبح المجلس شورى العلماء ولا بد ان نتكلم في المستجدات. يا عم مستجدات ايه؟ انت معاك واحد بتاع عفاريت ومعاك واحد في ايه؟ العلماء علماء ايه؟ واحد واعظ لو مسك كتاب ما يعرفش يقرا فيه، واعظ مهللاتي كان يجي ما بيجيبوه هنا زمان كانوا ده سمعني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش هتكلم الا لما تدفع، ادفع صلي على النبي عليه الصلاه والسلام واحاديث وما نامت. الشيخ حسن عبد الوهاب قال ايه يا عم انت جاي تجيب لنا واحد خرافي هنا؟ ايه يا شيخ عبد العزيز جاب لنا واحد خرافي؟ واحد جاي يحكي لنا حواديت؟ ده اللي حصل، مش هو ده اللي حصل يا اخواننا؟ واحد تاني بتاع عفاريت لما لقى الباب اتقفل قصاده اشتغل بقى فقيه. ما كنت شغال يا عم وحيد في العفاريت اسال، بقيت فقيه فجاه كده سبحان الله، بقى مجلس شورى العلماء. الكتاب هيخرج قريبا ان شاء الله، مجلس شورى العلماء وبياناته في ميزان اهل السنه والجماعه باذن الله تعالى. المهم يقول ان البدعه على ضربين، فبدعه صغرى كغلو التشيع او كالتشيع من غير غلو، فهذا كثير في التابعين واتباعهم مع الدين والورع والصدق. اين هؤلاء الان؟ فين دول الورع والدين والصدق؟ فلو رد حديث هؤلاء لذهب جمله من الاثار النبويه، وهذه مفسده بينه. ثم بدعه كبرى كالرفض الكامل، اسمع بقى البدعه الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامه. شوف بقى لما فرق، شفت لما فرق؟ فهؤلاء لا يحتج، اهل الرفض الرافضه لا يحتج بهم ولا كرامه. وايضا فما استحضر الان، اسمع بقى، والان ده بيقول كده الذهبي، الان فما استحضر الان في هذا الضرب الانواع دي رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، الشيعي الغالي اللي عنده غلو في التشيع في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. يبقى الشيعي الغالي اللي عنده غلو في التشيع مش بيتعب في أبي بكر وعمر معاذ الله، لكن يتكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية ويتكلم في طائفة ممن حاربوا عليا، يعني كان واخد موقف من مين؟ من الذين وقفوا ضد علي رضي الله عنه في موقعة الجمل، مش كده؟ كطلحة والزبير ومعاوية، ومعاوية في صفين طبعا، وكذلك موقفهم من عثمان فقط. هؤلاء هم الغلو، أهل الغلو. قال والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين، فهذا ضل مفتر. فكيف يعني نقول هذا مثل هذا؟ واخدين بالكم؟ أما الشيعة، المؤلف يقول أما الشيعة التي أعنيها بالحديث والطور من التشيع الذي أقصده، فهو التشيع الذي يستقي عقيدته ودينه من الأصول الحديثية الأربعة عندهم، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، تلك التي يعتبرونها كالكتب الستة عند أهل السنة وما ألحق بها في الاعتبار من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم، وهي الوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل. إذن هذه الكتب التي يستخرج منها هذا الفكر وهذه العقائد وهذا الذي يدعى إليه في هذا الزمان وتنفق فيه المليارات من أجل تشيع الناس، ليس على التشيع القديم وإنما التشيع الإيه؟ الرفضي الذي سنبين حقيقته. سنتحدث بمشيئة الله تعالى في اللقاء المقبل بمشيئة الله عز وجل عن بداية هذه الأفكار وكيف نشأت وكيف تغلغلت وما هي جذورها، حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى الكلام عن عقائد الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية، هي الأفكار التي بقيت